على الناس. نعم. فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين، وسطا في الأنبياء، بين من غلا فيهم كالنصارى وبين من جفاهم كاليهود، بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك. هؤلاء إذا تناولنا أمور الدين كلها هم وسط في أمور الدين كلها، لكن بالنسبة للأنبياء من الأمم من غلا في نبيه كالنصارى، أله جعلوه ثالث ثلاثة والعياذ بالله، قال هو ابن الله، غلوا في نبيه. ومن الأمم من زهد وجفى نبيه كاليهود والعياذ بالله، آدم موسى أشغلوه بالأسئلة وبالاعتراضات وبكذا وبكذا، وعبدوا العجل وإلى آخره، وزهدوا بنبيهم. لكن هذه الأمة والحمد لله آمنت بنبيها إيمانا كاملا، وآمنت بسائر الأنبياء والمرسلين بما يليق بأولئك، آمنوا بأنهم هم رسل الله أرسلهم الله وأنزل إليهم الكتب، وآمنوا بنبينا محمد إيمان تصديق واتباع. لكن أولئك صدقوا بهم وآمنوا بهم وأنهم رسل الله وأن الله أنزل إليهم، لكن آمنوا بنبيهم محمد صلوات الله وسلامه عليه إيمان تصديق واتباع لشرعه ولما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. ووسطا في الشريعة لا تشديدات اليهود وآصارهم ولا تهاون النصارى، وفي باب الطهارة والمطاعم. نعم، في العبادات عند اليهود أغلال، عند اليهود آثار وأشياء ثقيلة لا يستطيعها الإنسان ولا المؤمن، والنصارى عندهم تساهلات وعندهم مثلا إهمال وتضييع لأمور دينهم ولكثير من المسائل. فالأمة هذه وسط بين هؤلاء وهؤلاء، كما قلت لكم بين التفريط والإفراط، لا تفريط ولا إفراط، وسط، آمنين والحمد لله، مطمئنين، مؤمنين من الانزلاق ومن الضياع. نعم. وفي باب الطهارة والمطاعم، لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم. نعم، اليهود ما تصح صلاتهم وليس لهم صلاة يعني في دينهم وقبل أن ينسخ دينهم، لكن الآن ما يقبل منهم من اليهود والنصارى. ما نحن الآن نتكلم ونقرر ونبين من القائمة لها وجود يعني لها قبولها أو أنها مثلا مسلم بها، لا، لكن هي من القائمة موجودة، لكن هذه الملل غير الإسلام وغير الدين الإسلامي، طبعا خارجة يعني كافرة والعياذ بالله، ليست على الحق، والحق هو الإسلام ودين الإسلام لهذه الأمة أجمع، لجميع الأمة من في مشارق الأرض وفي مغاربها. قل يا أيها الناس، يعني بيّن الرسول صلى الله وسلامه عليه أنه رسول إلى الناس أجمع، إلى الثقلين، إلى الجن والإنس أجمع. وهذه طبعا من من من من خصائص رسالته صلوات الله وسلامه عليه، أنه بعث للثقلين أجمع، ورسالته إلى قيام الساعة، لا نبي بعده، لكن الأنبياء قبله يرسل النبي ويرسل الرسول إلى فئة من الناس، إلى قوم من الناس، كما في عاد وفي ثمود وفي وفي، لكن نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه لا، بخلاف ذلك أرسل إلى الناس أجمع، إلى الثقلين، إلى الجن والإنس، إلى قيام الساعة. يعني وجود الملل الآن، وجود النصارى واليهود ووجود الكفار والملحدين والمشركين و هذا ما نقول يعني غير ما يعني ما هو مسلم له أنها ملة وأنها قائمة، يعني أنها ملة وأنه مرضي عنها، لا، هي ملة موجودة، اليهودية والنصرانية وغيرها ملل موجودة، لكن هل هم على الحق؟ هل يرضى يعني مرضي عنهم؟ هل هم على الحق؟ لا، هم على الباطل، هم كفرة، هم كافرون بالله، هم مخالفون لأمر الله. إذن من هو الذي على الحق؟ المسلم المؤمن المعتز بدينه، الذي لا يعطي الدنية في دينه ولا يطأطئ رأسه لأحد من خلق الله إلا لأمر الله ولأمر رسوله. ولما أخذ عن أمر من أمر الله وأمر رسوله. بس هذا هو المؤمن، هذا هو المؤمن، هذا هو المسلم المنقاد لأمر الله ولأوامر الله ولما بلغه عن الله وعن رسوله، أو أخذ من أمر الله وأخذ من أمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه، هذا هو المسلم. نعم. ولا يطهرهم الماء من النجاسات. نعم، أولئك لا يصلون، فاتني، لا يصلي اليهود إلا في بيعهم وكنائسهم، لكن المسلم يصلي في أي مكان كان. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض من خصائصه مسجدا وطهورا، مسجد يصلي فيه، ما يقول والله لا سمع الأذان يقول لازم لازم لازم يعني ما أصلي إلا في مسجد لو طلع الوقت عليه، لا. وهذه المسألة ما أقول إنه ما يصلي في المسجد إنه يصلي في بيته، لا، الجماعة واجبة لا بد منها، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا في المسجد. وتعرفون المسألة في هذه الأقوال العلماء في هذه المسألة، وأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه هم أن يأمر بالصلاة فتقام، ثم يخالف إلى أناس لا يشهدون الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار لولا ما فيها من النساء والذرية. لكن إذا كان الإنسان مسافر أو في مكان ما في مسجد يصلي في أي مكان كان، يصلي النافلة في أي مكان كان، في بيته، في حجرته، حتى لو يكون في الشارع إذا كان معه فراش أو الشارع طاهر ولا عليه خوف، لكن ما كان قارع الطريق. طبعا هناك مواضع وأماكن نهي عن الصلاة فيها، فإذا كان الموضع من غير الأماكن المنهي عن الصلاة فيها فصلي حيث شئت، صلي حيث شئت، ما عندك ماء تيمم، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لكن النصارى اليهود لا، لازم في البيع وفي الكنائس، لازم في أوقات يعني في صفة خاصة، في كذا في كذا في كذا إلى آخره. المسلم لا، والحمد لله. حتى الرسول صلوات الله وسلامه عليه كما ذكرت بالأمس كان يصلي على الراحلة، يتنفل على الراحلة، يتنفل على الراحلة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة لهم، ولكن النصارى الذين لا ينجسون شيئا ولا يحرمون شيئا، بل أباحوا ما دب ودرج. نعم، النصارى لا ينجسون شيئا، ما يقول والله هذا البول نجس، هذا الخمر نجس، وإن كانوا هم يستبيحون الخمر، لكن ما يقول هذا البول نجس، هذا الدم نجس، أكرمكم الله ويكتكرم هذه البقعة المباركة الغائط نجس، ما ينجسون شيء، ما يبالون بشيء والعياذ بالله. الواحد منهم يكرم حرم الله وهذا البيت الشريف ثم بعد ذلك الحضور، يبول منهم الواحد كالحمار قائما ويمشي، لا يستنجي، لا يتنظف، لا يستبري، ما في النجاسات دائما وأبدا يغوصون ويتلبسون بالنجاسات، لا ينجسون شيئا. كذلك لا يتركون أكل لحوم معينة أو شيئا معينا أو محرما، يأكلون ما هب ودب، اللحوم الخنزير وأشياء وكذا وكذا إلى آخره، فيأكلون اللحوم، كل اللحوم وجميع اللحوم، لا يحرمون شيئا، يتساهلون ومتساهلين، حتى أنهم قيل أنهم يأكلون الحمر، يأكلون غيرها أيضا. نعم. بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها، يعني بل طهارة المسلمين أكمل طهارة وأتم الطهارات، من أكمل الطهارات وأتمها، لا عسر فيها ولا مشقة فيها ولا تفريط وإضاعة في جانب الطهارة، لا. المؤمن دائما بدنه نظيف، دائما جسده وملابسه نظيفة، أمره الله بتنظيف البدن والجسد فينظف بدنه، ولهذا أثنى الله تبارك وتعالى على أهل قبى بثناء عطر، فسألهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه لماذا امتدحهم الله ولماذا أثنى عليهم، لأنهم كانوا يجمعون بين الاستجمار بالحجارة والاستنجاب الماء، إذا قضى منهم الإنسان حاجته جمعوا، يعني استجمروا بالحجارة واستطابوا بالحجارة وأتبعوها بعد ذلك بالماء. تعرفون أن الاستجمار، وإن كان هذا الموضع يعني يأتي له مكان إن شاء الله لكن نبينه الآن، فالإنسان إذا قضى حاجته يستجمر بأعداد معينة من البول والغائط، فإذا استجمر بأعداد معينة كفاه ذلك، حتى لو لم يستنجي بالماء كفاه ذلك، لكن إذا جمع بينهما فهذا أكمل. ولهذا امتدح الله أهل قباء بهذه. فالمؤمن والمسلم عنده أو هو في شأن الطهارة وطهارته من أكمل الطهارات وأفضلها وأيسرها، ما فيها صعوبة، ما فيها مشقة، والحمد لله ما فيه روح لمنه جاءت النجاسة ووقعت النجاسة على ثوبه يروح يقص المكان ويرمي المكان أو يرمي الثوب، يغسله بالماء والماء يطهره. البقعة إذا جاءها البول كما بال الأعرابي في المسجد وأراد الناس أن يزجره وأن ينفره، قال لهم الرسول دعوه دعوه، أمرهم بأن يتركوه حتى إذا فرغ من بوله ومن قضاء حاجته بين له الرسول. ديننا كله يسر وسهولة وسماحة وخير وبركة، بين له الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن المساجد لا تصلح لهذا، إنما أعدت لعبادة الله وللطاعة، فأمر بمكانه فصب عليه ماء. وطبعا الأحاديث مختلفة في هذا، منهم من قال أنه أمر بشيل أو بإزالة ما كان فيه البول وإراقة الماء عليه أو جعل صب الماء فوقه، ومن والأحاديث الأخرى الصحيحة تدل على أنه أمر بصب الماء فوقه. فالمهم أن البقعة يطهرها الماء، والبدن يطهره الماء، والثياب يطهرها الماء، والحمد لله على هذا اليسر وعلى هذه السهولة. المؤمن ما وجد ماء يتطهر به في بدنه أو في ثيابه أو لصلاته يتيمم، يتيمم. لما جاء يعني بلغ الرسول صلوات الله وسلامه عليه خبر الرجل الذي أصابته الجنابة وكان فيه شجة، فسأل أصحابه ما رأيكم بهذه المسألة، ما حكم هذه المسألة، فقالوا والله ما ندري ما نجد لك يعني شيء، فاغتسل يعني صار سببا في وفاته. فقال الرسول قتلوه قتلهم الله، يعني كلمة ما أراد بها الرسول صلى الله عليه وسلم على الدعاء. هل لا سألوا لأن شفاء العي السؤال، يعني يسأل الإنسان ويسأل عن أمور دينه كما بينت لكم في بالأمس، هل لا سألوا عن ذلك؟ فالإنسان يكفيه التراب ويكفيه التيمم إذا كان إذا تعذر استعمال الماء لأي أمر من الأمور أو عدم الماء يتيمم عن للطهارة، لطهارة الحدث الأكبر أو الأصغر، أو لطهارة نجاسة في بدنه لا يستطيع إزالتها، إلى غير ذلك. فديننا يسر وسهولة والحمد لله. نعم. وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم عليهم الخبائث من ذلك. فلهذه الأمة من الدين أكمله، ومن الأخلاق أجلها. نعم. فلهذه الأمة من الدين أكمل الدين، ومن مسائل الدين الأكمل والأفضل، ومن الأخلاق كذلك الأفضل. مسلم هين لين سمح دائما وأبدا، طيب مبارك أينما وجد، لكن بشرط يا إخواني أن يطبق المسلم تعاليم دينه. إذا طبق المسلم تعاليم دينه فهو أكمل الخلق على وجه الإطلاق، طبعا في وقته وفي زمانه، ما نقول يعني أنه أكمل من الأنبياء ولا من الصحابة، لكن إذا طبق المسلم تعاليم دينه فهو أكمل الناس ومن أكمل الناس في ذلك. لا ننخدع بما يقال أو ينقل لنا مما عليه أولئك بأنهم يصدقون في الوعد وبأنهم كذا وكذا وكذا. المسلم عنده ما هو أعلى وأكمل وأتم وأفضل من ما عليه أولئك، لكن بشرط أن يطبق تعاليم دينه، وبشرط أن يكون داعية لدينه بأعماله وأقواله، لا يداني، لا يحابي، لا يعطي الدنية في دينه، لا يترك أمر دينه لأجل أحد من الناس، يصدق يفي يقوم بكل ما يجب عليه مثلا في من لله، ثم بعد ذلك لعباد الله. نعم. لا ننتظر الآن شوية بس بعد الدرس إن شاء الله ما نقطع. أنا بس هذا يعني الماء موجود كذا. نعم. إذا استنجى الإنسان بالحجارة أو استجمر بالحجارة يكفيه ذلك، بشرط أن لا يعني يستجمر بأقل من ثلاث، إذا استجمر بثلاث أحجار أو ما يقوم مقامها غير ما نهي عنه غير الروت وغيره وغيره وغير الأشياء التي لا تطهر. أين خلاص ما دام استجمر بثلاثة أحجار وقطع الأذى وأزال الأذى يجوز له أن يصلي ولو لم يستنجي بالماء مع وجود الماء. المهم يعني خلاص هذا هو يعني. نعم. فلهذه الأمة من الدين أكمله ومن الأخلاق أجلها ومن الأعمال أفضلها، ووهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم، فلذلك كانوا أمة وسطا كاملين معتدلين ليكونوا شهداء على الناس بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط، يحكمون على الناس من سائر أهل الأديان ولا يحكم عليهم غيرهم، فما شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو مقبول، وما شهدت له بالرد فهو مردود. هذه الأمة عدل، ومن شروط الشاهد والذي يشهد أن يكون عدلا، لا الفاسق. الفاسق لا تقبل شهادته، ولهذا وصف الله تبارك وتعالى هذه الأمة بالعدالة عدل، فشهادتها مقبولة، فمن شهدت له بالحق فهو من أهل الحق، ومن شهدت له بالباطل وأنه على الباطل فهو من أهل الباطل. فهذه الأمة وسط شاهدة على الناس، وشهادتها صادرة من عدل، لا تشهد على الناس بجور ولا بظلم ولا وليست مثلا بغير عدل، وإنما هي عدل وسط شاهدة على الناس ولا يشهد عليها أحد، لا يشهد عليها أحد، ليست بحاجة إلى شهادة أحد، ليست بحاجة إلى شهادة أحد، لأمرين: لأنها من أفضل الأمم ومن أكمل الأمم، ولأنها آخر الأمم، ما بعدها أمة تأتي تشهد عليها، ولا بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه رسول يأتي فتكون أمته وأتباعه شاهدة على هذه الأمة، لا، هي آخر الأمم وأوسط الأمم وأعدل الأمم وأفضل الأمم، فهي الشاهدة على غيرها ولا يشهد عليها أحد ولا يستشهد عليها أحد. نعم. فإن قيل كيف يقبل حكمهم على غيرهم، والحال أن كل مختصمين غير مقبول قول بعضهم على بعض، قيل إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين لوجود التهمة، فأما إذا انتفت التهمة وحصلت العدالة التامة كما في هذه الأمة فإنما المقصود الحكم بالعدل والحق. الحين المتخاصمان لا يقبل قول أحدهما على الآخر، المسلم خصم للكافر على طول الخط، والكافر خصم للمؤمن على طول الخط، فكيف يقبل قبول أو يقبل قول أحد الخصمين على الآخر؟ نعم، لأن القبول مبني على الحق، والمراد بقبول قول الخصمين على الآخر الوصول إلى الحق. متى يكون الوصول إلى الحق؟ يكون إذا صدر القول وصدرت الشهادة من عدل. هذه الأمة هي المتصفة بالعدل والقائمة بالعدل، وهي عدل وكلها وأفراد وكلهم عدول، فشهادتهم مقبولة على الغير، لأن شهادتهم مبنية على الحق وعلى العدالة وقائمة على العدالة، إذن هي مؤدية إلى الحق وقائمة على الحق، ولم مثلا يعدلهم أو يصرفهم عن الحق الخصومة أو تصرفهم عن الحق الخصومة، لأنهم عدول، والعدل لا يصرفه شيء، لا يثنيه عن قول الحق شيء، ولهذا الإنسان ما يجوز له أن يميل عن قول الحق أو يشهد شهادة زور لقرابة أو لمنصب أو لكذا أو لكذا، لا، فالعدل لا بد من القول به والأخذ به ومن الاتصاف به، حتى يوصف المؤمن بأنه عدل أو القائل بأنه عدل، لكن لو حاد يمينا وشمالا وشهد شهادة الزور والعياذ بالله فشهادته زور وليس بعدل، ليس بعدل. ولهذا وصف الله تبارك وتعالى من يقذف بأنه فاسق، وأنه لا تقبل شهادته حتى يعود ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا. ونسأل الله العلي القدير أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويرزقنا الإيمان والتقوى، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين الصادقين المتقين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. إن كان في سؤال. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. يخلك سيدي. نعم. أريد واحد الفتوى. نعم. ناوي غدا إن شاء الله ينبع عمرتين، هل أجدد الوضوء الأكبر للعمرة الثانية أم الأولى؟ يعني تأخذ العمرة من مكة من هنا؟ نعم، يعني أنت أرتسل هنا، تذهب إلى المسجد عائشة ثم أرجع، أقوم بالعمرة الأولى ثم أرجع إلى مسجد عائشة. أي واضح يعني، لكن ركعتين ثم أرجع. هو طبعا الإنسان إذا أراد أن يحج أو يعتمر، الغسل في حقه سنة، النظافة والغسل والاغتسال سنة في حقه. لو جاء من بلده أو من المدينة ولم يغتسل وتوضأ ولبس إحرامه كفاه ذلك وأجزى ذلك. فكذلك العمرة، لو أراد أن يأخذ عمرة مثلا واكتفى بالعمرتين بالوضوء أجزى ذلك. لكن العمرة، يعني أنت سألت عن الوضوء وعن الغسل، نعم، لكن العمرة من مكة، لو أن الواحد استبدل بدل العمرة الطواف والدعاء وكذا وكذا يكون هذا أولى وأفضل. على كل حال أنا أجيبك على سؤالك، أقول يكفيك الوضوء، تذهب إلى ذلك المكان وتتوضأ وتلبس إحرامك وتأتي إلى هنا وتقضي عمرتك، لأنك سألت عن الوضوء فقط. وأنا أجيبك أو عن الغسل، فأقول الغسل لا يشترط، يعني ليس لا يدخل، يعني لا يشترط لا للعمرة الأولى ولا للثانية، لا يشترط، الوضوء يكفي. واضح؟ يا شيخ حرمة عندي على الحرمة. ما فهمت يا أخي، العمرة الحرمة إيش عليها؟ إيش حرمة على الأحرام؟ تجمع الطوف بلا ما تصلي بلا ما فهمت يا أخي السؤال يا أخي، لأنه الحرمة إيش عليها؟ يعني عليها إحرام يعني، ولا إيش مقصودك؟ أنا ما فهمت يعني إيش عليها؟ عليها النقاب والغسل يعني كيف؟ إذا كانت يعني حائض، إذا نعم، يعني حاضت المرأة، نعم، وجاءها الدم، دم العادة لا حياة في الدين، نعم، لابد أن تغتسل قبل أن تأتي هنا للطواف، لكن وعليها الدم لا يجوز، ما يجوز أن تدخل، ما يجوز أن تطوف، ولا يصح طوافها، ولا يصح طوافها أبدا ما دام عليها الدم، ما دام عليها العادة، والعادة ميدة مسلم، يعني هناك الدم قسمان، نعم، دم عادة، دم حيض، هذا لا يجوز لها، دم استحاضة، دم فساد، هذا يجوز لها بعد أن تحفظ نفسها وتتحفظ وتضبط نفسها، يجوز أن تأتي. نعم. سيدنا الشيخ نبي سؤال كذا في الدين. نعم. القرآن نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. على آيات. نعم. مفرق. مفرق. مفرق. نعم. وحسب ما قرينا في التاريخ، نعم، سيدنا عثمان جمع هذا القرآن. أي نعم. أحسن. جمعه وحطه في سورة المصحف موجود الآن. نعم. إيش أدرانا يعني القرآن ويقولوا إن هذا القرآن في السماء مرتب هذا الترتيب؟ ايه احسنت. اخونا يعني فرق انتهت من السؤال، فانا عاوز اعرف يعني ايه ترتب، يعني هل هو نزل مترتب مرتب مصحف واحد ولا سيدنا عثمان ولا هو يرتب اجتهاده ولا ازاي؟ هذا يا طويل العمر، اولا يعرف الاخوان ويسأل اخ عن القرآن وعن نزول القرآن. فالقرآن ايضا يعني هذا من فضائل هذه الامة، ما دمنا في فضائل هذه الامة ومن كمال دين هذه الامة ويسر دين هذه الأمة، أن الله أنزل كتابها مفرقة لأمرين. أولا لأنه يساير الحوادث، كل ما حدث أمر نزل ما يناسبه ويبينه، والأمر الثاني أنه يكون أسهل لحفظه، والحمد لله بالنسبة لصحابة رسول الله، لأنهم حديث عهد بالجاهلية. فمن من من من دين من يسر هذا الدين أن أنزل هذا القرآن مفرقا، ولهذا اعترض الكفار وقالوا لماذا أنزل مفرقا، لماذا ما أنزل جملة واحدة؟ فالمهم أنه من تيسير الله ومن تسهيل أن أنزله مفرقا. والقرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم بعد ذلك نزل مفرقا على قلب محمد وعلى أمة محمد، والرسول صلى الله عليه وسلم يتلوه عليهم ويقرأه عليهم. فمو منزل الآن الترتيب في المصاحف الآن على ترتيب النزول أو على أنه على النزول، لا، فالترتيب الذي في المصاحف الموجود الآن هل هو بتوقيف من الرسول أو باجتهاد من الصحابة؟ هذا السؤال. نعم، فالمسألة فيها قولان للعلماء، هل رتب بتوقيف من الله أو باجتهاد الصحابة؟ من نظر إلى قراءة الرسول في الصلوات وأنه قرأ السورة الفلانية وقرأ بعد السورة الفلانية قال أن الترتيب الموجود الآن توقيفي، توقيفي، وأنه بتوقيف من الله تبارك وتعالى. ومن قال لا، أن الرسول قرأ في في في صلاته في الليل قرأ بسورة البقرة ثم بآل عمران ثم بإيش، يعني قرأ، يعني قرأ، أي نعم، قرأ مرة بترتيب السور وأخرى بغير الترتيب. قالوا أن الترتيب غير توقيفي، يعني ترتيب المصاحف مو توقيفي الآن، بل المسألة قلت فيها قولان، فيها ثلاثة أقوال للعلماء. والقول الثالث أن منه ما هو توقيفي ومنه ما هو اجتهادي، وهذا هو القول الصحيح في المسألة. منه ما هو توقيفي الذي سمع من الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وترتيبه قرأ به الرسول مرات عديدة، قرأ السورة الفلانية بعد السورة الفلانية، وهو موجود الآن في المصاحف على هذه الهيئة، فهذا توقيفي من النبي صلوات الله وسلامه عليه بأمر الله تبارك وتعالى، ولهذا يقول ضعوا الآية الفلانية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. ترتيب الآيات توقيفي ما في كلام، ترتيب السور منه ما هو توقيفي ومنه ما هو اجتهادي، ولا حرج في هذا، يعني هذا القول الصحيح والذي استقر عليه رأي العلماء رحمهم الله. منه ما هو توقيفي بأمر الله وأخذه الصحابة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومنه ما هو اجتهادي، اجتهادي رتبه الصحابة. ولعل الاجتهاد إنما هو في أقسام القرآن من الطوال والمثاني والقصار المفصل، وبعضها مرتب توقيفي وبعضها يعني بالأقسام، يعني الكلام. المهم أنه أن من القرآن، يعني باختصار حتى ما تطيل المسألة الأخوان، أن من القرآن يعني ترتيب السور الآيات توقيفي، الآيات ترتيبها توقيفي ما في كلام، يعني ما في اجتهاد، ما في مجال للاجتهاد. إذن بقي الكلام في السور، يعني سور القرآن هل ترتيبها الموجود الآن في المصاحف توقيفي أو اجتهادي؟ المسألة فيها ثلاثة أقوال، منهم من قال توقيفي واستدل بدليل، ومنهم من قال اجتهادي واستدل بدليل من الصحابة، ومنهم من قال بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي، وهذا أعدل الأقوال وأرجح الأقوال. فما كان ثبت عن رسول الله أنه رتب وقرأ به مرتبا فهو الموجود في المصاحف على ذلك الترتيب، وما لم يكن كذلك فهو اجتهادي، فهو إيش؟ اجتهادي. هذا الذي أستطيع قوله، وصلى الله على نبينا محمد. نعم، الفتوحات كلها تمت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو خلفاء الراشدين أو الصحابة. كيف الفتوحات يعني؟ فتوحات البلاد اللي كانت غير إسلامية، اللي تعاملوا مع الملل الأخرى والأهل الذمة الأخرى، اللي حضرنا بالوقتي بنقول إن هم دول أهل الكفر، وإحنا مضطرين إحنا نتعامل معاهم بالعمل وبالتجارة وبكل الأمور. كلام جيد. نعم، فيعني هل هم كان أولى الخلفاء والصحابة إنه كانوا أنهوا عليهم بعد الفتوحات، ولا التعايش معهم كان بأمر الله سبحانه وتعالى ونحن مضطرين نتعايش معهم برضه؟ لا، التعايش، احنا ما نتكلم عن التعايش، بارك الله في الجميع. تعرفون ان هناك امور ذمة، اهل ذمة ومستأمنون او مستأمنون او كذا او كذا، فهذه المسألة مين مسألة ان نقول والله لا تتعايشون ونقطع العلاقات ولا نكلم ولا ولا ولا نبايع ولا. الان امورنا قائمة على التعايش، على التبايع والشراء والامور الدنيوية كلها قائمة على التبادل بيننا وبينهم، هذا لا مانع منه ولا حرج فيه. لكن ما نقول أن النصارى على حق وأن اليهود على حق، فهمت يا أخي؟ ما لنا علاقة بأمور الدنيا، أمور الدنيا ما لنا علاقة بها، ما نتكلم فيها. أمور الدين ما نقول النصرانية هي الحق الآن وعلى حق، واضح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر يقرأ قطعة من التوراة تغير وتبدل لونه صلوات الله وسلامه عليه، وقال ألم آتيكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، يقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. لكن أمور الدنيا لا، ما نتكلم فيها نحن. أمور الدين النصرانية على الباطل الموجود بعد بعثة رسول الله، واليهودية على الباطل بعد بعثة رسول الله صلى الله وسلامه عليه. دينا ما نقول مش معايش التعايش هذا أمر آخر، ما لنا علاقة بالتعايش، ونحن نتكلم على الدين والملل، ما نتكلم على إيش، على الدنيا وأمور الدنيا. نعم. الرسول اشترى من يهودي ومات ودرعه مرهون عند يهودي، ما في الرسول تعامل مع اليهود، مات ودرعه مرهون عند يهودي، تعايش مع اليهود والنصارى، ما نقول ننكر هذا الجانب، من ينكر هذا الجانب؟ بس الذي لا يعطيه الإنسان الدنية في دينه، ما يبيع دينه من أجل الدنيا يعني يخضع لأولئك ويطأطأ رأسه من أجل الدنيا ولقمة الدنيا وعيش الدنيا، يتكفل الله بها، يعتز بدينه، هذا الذي أريده. المسلم عزيز بدينه، رافع رأسه دائما مرفوع فوق الأديان وفوق كل شيء، فالمسلم عزيز دائما وأبدا. ما يمنع أن يقول لا تتعايش ولا تأخذ ولا السيارة، الثوب اللي علينا من جاءنا، ما نقول إحنا في هذا الشيء، لا تعايش شيء ودين شيء، أمور الدنيا. نعم يا أخي، لا بد، نعم لا بد طوف وداع، لا واجب بعد العمرة، واجب يعني مسألة خلافية، لكن الصحيح واجب. والإنسان نعم، المسألة فيها قولان العلماء أنه يجب في الحج ولا يجب، لكن الصحيح أنه واجب في العمرة أيضا. ما يرى الإنسان يعرض نفسه لهذه المسألة وهذه الخطر إلا للحائض، إذا كانت المرأة حاضرة على الرجل، نعم على الرجل واجب، نعم يطور طوف الوداع. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك جميعا إن شاء الله. اللهم نعم.